باقي معنا سؤالات في الفرائض، نأخذ بعض السؤالات أنت إن شاء الله. كل يوم نأخذ 6 حتى نطبق ما درسناه. كانت مسألة مرت معنا وهي ما يتعلق إذا مات الميت وترك أبا وأما وبنتا، ماذا قلنا فيها؟ ها؟ إيش عصبة؟ ماذا للبنت؟ النصف. النصف. وللأب؟ وللأب يحجب الأخ ما فيش أخ شقيق، أب وأم وبنت، البنت النصف. أيوة. تمام. والأب احنا قلنا هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين، فقلنا أن المسألة من كم؟ من 2 صح، واحد للبنت نصف واحد للأب والأم، وعندنا الأب والأم 3 رؤوس، فعندنا ماذا؟ 3 أو الواحد ما ينقسم على 3، فنأخذ 3 فنضربها في 2، تكون المسألة من 2 إلى 6، نصف 3 للبنت وكم؟ 2 للأب 1 للأم. لا، المسألة ما تكون على هذا الحال، تكون المسألة يا أخوان النصف ما يتعلق ماذا؟ السدس للأب والسدس للأم، فالمسألة من 6، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس فرضا والثاني تعصيبا والأم تأخذ السدس لوجود البنت، ها؟ لوجود الفرع الوارث. نعم، لوجود الفرع. والقسمة الأولى ما فيها إشكال، نفس القسمة، لكن هذا هو الصحيح الثانية، الصحيح الثانية. طيب، عندنا مسائل: إذا مات الميت وترك شقيقة وأخت لأب وابن أخ وابن أخ شقيق، عندنا من السؤال: مات الميت وترك شقيقة وأختا لأب وابن أخ شقيق، عندنا من السؤال عندك؟ ها، يعني الأختان الثلثان؟ لا، ما فيش كذا، صلح للتقسيم. الأخت الشقيقة كم لها؟ النص. الأخت الشقيق، أخت شقيقة وأخت الأب وابن أخ شقيق، لها النصف. لها النصف. نعم. والأخت الأب يعني تعصي الأخ السدس، تكملت الثلثين، والباقي الأخ الأب ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق. المسألة من كم؟ يعني عندنا نصف وعندنا سدس، مقام 2 ومقام 6 وباء هو الباقي. من كم تكون المسألة؟ 2 مع 6 بينهما تداخل، فنأخذ العدد الأكبر فنقول المسألة من 6، فنعطي الأخت الشقيقة النصف 3 ونعطي الأخت الأب السدس 1، كم معنا؟ 4. كم يبقى معنا؟ 2 للأخ، لابن الأخ الشقيق، لابن الأخ الشقيق. سنتم، جزاك الله خير. طيب، عندنا سؤال ثاني: هلك عن بنت، عن بنت وشقيقة وعم، هذه الجاه ما في أحد؟ قلتم الأذكار ولا لا؟ عند المغربي ما درس الفرائض، ستدرسها إن شاء الله، سهلة جدا. كنا ندرس الفرائض في 20 أو 25 يوم في أيام دمايق، يأتي طلاب المدارس، أكثر ما يتعبنا طلاب المدارس يأتون في أيام العطل الفصلية أو الصيفية، يأتي في أيام العطل، عنده شهران عطلة، فيريدك يعني ماذا؟ تدرس مختصرات في المصطلح وفي النحو وفي الفرائض، يتعبون لما كانوا ينزلون هناك، صحيح نحترق فيهم، فنفتح لهم دروس خاصة، فيأخذ معه الفرائض في هذه العطلة في الشهرين، ويأخذ معه البيقوني في المصطلح، ويأخذ معه الأجرومي ماذا في النحو، ثم يرجع يأتي العطلة الثانية. سبحان الله، بعضهم الله ما بارك فتح الله عليه فقط في هذه العطل يكون في بلده، لكن ينزل أيام تعطيل المدارس فيتعلم هذه العلوم فيرجع إلى بلده فيصبح داعي كبير ومدرس وعلى خير بسبب هذه الأيام الذي يستغلها عند مجيئه ماذا إلى دماج. خرجتمونا من السؤال: بنت شقيقة وعم، عند من؟ عندك؟ هات. ها؟ البنت لها النصف. نعم. الشقيقة الباقي، يعني النصف الباقي. والعم هذا يا رجل عم، ها؟ البنت هذه الآن الشقيقة تقدم عليه الأنثى، الله المستعان. المسألة من كم؟ من اثنين من المقام اثنين، واحد لمن؟ للبنت وهو الفرض، والباقي للشقيقة وهي التعصيب. ماذا يسمى هذه العصبة؟ العصبة مع الغير، البنات مع الأخوات، العصبة مع الغير. وهذا العم محجوب، محجوب. من الذي حجبه؟ الأخت الشقيقة، لأن تقوم مقام الأخ الشقيق. الأخت الشقيقة والأخت الأب تقوم مقام الأخ الشقيق والأخ الأب، فتسقط العم، تسقط العم، أقوى منه، أقوى من العم. فهذا يسمى حجب حرمان. ها عندنا من السؤال قبل ما نطرح السؤال، عندنا من السؤال عندك فخري، مات الميت وترك عما وعمه، ترك عمه وعمته، أفي الله هؤلاء من العائلة، الكل قد مات، توكلوا على الله. ها العم يأخذ المال، والعمة هذه مسكينة، وش لها؟ من كم تكون المسألة؟ ما عاد نحتاج نقررها، واحد كله نعطيه المال. فالعم الآن هو العمة هذه من أي الأصناف؟ من ذوي الأرحام. هذه ذوي الأرحام سيأتي معنا أنهم لا يرثون إلا في حال أنه لا وارث ولا عاصب، بعدها ننتقل إلى ذوي الأرحام. فهذه من ذوي الأرحام. عندنا من السؤال الرابع، عندنا من السؤال الرابع، حسن عندك ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، سهل هذا السؤال، سبحان الله، نصيب، نصيبك في هذا السؤال، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، بس ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، ماله؟ يأخذ المال كاملا، وهذه بنت صغيرة ما لا شيء. طيب لماذا لا تأخذي؟ إيش السبب؟ هي لا تأخذ بالإجماع، لكن لماذا لا تأخذ هذه بنت الأخ الشقيق؟ من ذوي الأرحام تسقط بالإجماع، تسقط ماذا؟ بالإجماع. وهذا يأخذ المال كاملا، ما عاد نحتاج نقسم له، قل له خذ الخزينة كامل، خذ لك هذا المال كاملا. طيب السؤال الخامس، عند من؟ شعبي، ابن وبنت، سهل هذا، مات الميت وترك ابنا وبنتا، أيوة، نجعل المسألة من كم؟ من كم نجعل المسألة؟ من ثلاثة، مسألة من ثلاثة، واحد باثنين، تمام. وهذه تعتبر عصبة ماذا؟ مع الغير أو بالغير، أو بالغير أو بالنفس أو بالذات، يعني أي عصبة هذه؟ الابن مع البنت، من أي العصبات؟ العصبات عندنا ثلاث، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فهذه من أي العصبات؟ ابن مع بنت، وبنت مع أخت، وابن، ذكرنا الثلاثة الآن، ابن مع البنت، وبنت مع الأخت، وابن أو أخ، هذه عصبة بالغير أو مع الغير أو عصبة بالنفس. ولا عند محمد جمال تعاون مع أخيه، عصبة بالباء أو يعني باء أو مع أو مع، عصبة ليه؟ كيف؟ بالغير، أيوة، الذكور مع الإناث، أخ مع أخت، ابن مع بنت، عصبة بالغير، أخت مع بنت، وهكذا، هذه عصبة مع الغير. طيب مر معنا في السؤال الذي قبلها حسن، كمل سؤالك، ابن الأخ الشقيق عصبة بأي شيء؟ بالنفس، أحسنت. طيب السؤال الأخير عند من؟ عندك. كيف أجبت أول؟ رمية من غير رام ولا إيش؟ الله عند محمد رضا عندك السؤال. مات الميت وترك شقيق وشقيقة وأخت لأب، ها؟ شقيق وشقيقة وأخت لأب، بين الأخ الشقيق والشقيقة والأخت الأب هذه ما لها شيء، محجوبة، فهذه تعتبر ماذا؟ عصبة. في المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة، عدد الرؤوس 2 للشقيق 1 للشقيقة، وهي من العصبة بالإيش؟ ها؟ بالغير. عصبة ماذا؟ بالغير. كل يوم نأخذ 4-5 سؤالات حتى يثبت معنى هذا الأمر، وبعدها سندخل في الثقيل بعدها، يتعلق بالحسابات والمناسخات. الله يعين، بس الله أعلم متى ننتهي. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.